أسلمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لكم. هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.